إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 25 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وانتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على النوع 18 وهو المعلل، واليوم نقرأ النوع 19 المضطرب. والاضطراب نوع من أنواع العلة كما سيأتي في العشرين، النوع 20 المدرج كذلك، وهي من العلل التي يرجع فيها إلى أكابر أهل العلم بالحديث. قال المضطرب، وهو هيعرفه، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى. يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، الراوي يكون مثلا زيد عن عبيد عن حسن عن أحمد، فيأتي زيد فيقول عن خالد عن فلان، يعني يذكر هذا، ثم نفس الطريق، والطريق معروف، ولكنه يحدث هنا اضطراب، فيذكر راويا مكان راو آخر، أو يخطئ في اسمه، أو يرفع الموصول، واخدين بالكم، يصل المرسل، أو يرسل الموصول، أو يرفع الموقوف، أو يوقف المرفوع، وهكذا. يبقى بتحدث أمور في هذا، يحدث اضطراب، ولا أستطيع أن أرجح أو أن أجمع، فهذا يكون اضطراب في السند. وأحيانا يأتي به شخص يزاد في السند، يعني مثلا على سبيل المثال يقول عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق، ويأتي راوي فيسقط ابن عباس فيجعله عن عكرمة عن أبي بكر، وعكرمة لم يسمع من أبي بكر. إذا هذا يحدث فيه اضطراب. لو استطعنا أن نعرف الراجح من المرجوح، حينئذ سننتقل إلى الحكم بالشاذ والمنكر. ليه؟ لو كان الراوي الذي رجحنا روايته ثقة، والذي روايته مرجوحة ثقة ولكنه أضعف منه، سيكون شاذ، مش كده ولا لأ؟ هيكون شاذ، والآخر محفوظ، رواية الثقة محفوظ، ورواية المقبول أو الصدوق هتكون رواية إيه؟ ها؟ شاذ. طب لو كان ضعيف مع ثقة، هيبقى معروف ومنكر، مش كده ولا لأ؟ زي ما الكلام القديم اللي اتكلمناه في الحديث الشاذ والحديث المنكر، تمام؟ لكن هنا الاضطراب، لو استطعنا أن نجمع نجمع، لو استطعنا أن نرجح نرجح، ما استطعناش وحدث التساوي من جميع الوجوه، يبقى الحديث أصبح مضطربا، حينئذ نقول الحديث ده إيه؟ من قسم الإيه؟ المردود الضعيف، تمام يا إخوانا؟ هذا بالنسبة لماذا؟ للاضطراب في السند. هل يوجد اضطراب في المتن؟ نعم، وأحيانا يكون هناك اضطراب في السند والمتن معا، تمام؟ نقرأ إن شاء الله. فقال: وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضه على بعض. يعني أنا لو كان هناك راجح ومرجوح، يبقى عندي شاذ وإيه؟ ومحفوظ، أو معروف ومنكر، مش كده ولا لأ؟ تمام؟ لكن لو لم أستطع أن أرجح، حينئذ يصبح الحديث إيه؟ مضطربا، والمضطرب من قسم الإيه؟ الضعيف. يبقى وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضه على بعض، وأحيانا يكون الخلاف غير مؤثر، يعني الراوي ثقة ولكن اختلفوا في اسمي أو في نسبي، هذا لا يورث شيئا، وهذا موجود كثيرا في الصحيحين. تمام؟ يعني من الممكن أن يأتي الراوي ويذكر راويا ينسبه نسبة مخالفة لما نسبها غيره، نسبة غير النسبة، أو يذكر اسم أبيه أو اسم جدي أو الكنية تختلف، لكن هو نفس الراوي، هذا غير مؤثر. متى يكون مؤثرا؟ حتى لو اختلفوا في رواية ثقتين متفقين على ان الراوي عن هذا الشيخ مين؟ فلان او فلان، ده ثقة وده ثقة، يبقى مفيش مشكلة. تمام؟ لكن الاشكالية لما يكون الرواية عن ايه؟ عن ضعيف. فقال وهو ان يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه او من وجوه اخر متعادلة لا يترجح بعضه على بعض، وقد يكون تارة في الاسناد وقد يكون في المتن، ولو امثلة كثيرة يطول ذكرها، والله اعلم. ولذلك لو رجعت لكتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر لوجدته قد أطال النفس، حوالي 40 صفحة من طبعة الشيخ ربيع حفظه الله، حوالي 40 صفحة يشرح أمثلة لهذا الأمر، وأورد عن الإمام العلائي الحافظ العلائي كلاما في العلل الخاصة بالمضطرب إسنادا والمضطرب متنا، فارجعوا إليه، كلام نفيس جدا. وسيأتيكم كذلك إشارات هنا إلى تدريبات عملية في السلسلة الصحيحة وفي إرواء الغليل وفي تمام المنة في التعليق على فقه السنة للإمام الألباني. هذه كتب مظنة لوجود الكلام في العلل، مش كده ولا إيه؟ نعم. قال هذا هو كلام الإمام ابن كثير في المضطرب على فكرة، خلاص المبحث خلص في كتاب الإيه؟ الإمام ابن كثير. وإن كان ابن الصلاح صاحب الأصل قد أتى بأمثلة، وهذه الأمثلة لم تسلم له في بعضها، وانتقده الحافظ العراقي وناقش الكلام الإمام ابن حجر في النكت على ابن الصلاح وعلى الحافظ، لأن كتاب النكت معمول على العراقي وعلى ابن الصلاح، يعني على الإمام ابن الصلاح صاحب المقدمة في الأصل، وبالتبع انتقد شيخه الإيه؟ العراقي، وناقش الإمام العراقي في تعليقاته على مقدمة ابن الصلاح. واضح؟ فهنا الشيخ أحمد شاكر شرح الكلام شرحا طيبا وضرب الأمثلة وأوضح الأمر. قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الباعث الحديث إيه؟ إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو من أكثر، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح وهي كثيرة جدا لا تقع تحت الحصر. خلي بالكم، أوجه الترجيح لا تقع تحت الحصر، كثيرة جدا وموجودة في كتب العلل كحفظ، ضرب أمثلة على هذه وجوه الترجيح، كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه، كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة. تمام؟ كانت الراجحة بيني أهو، لو كانت الضعيف شاذ يبقى الراجح إيه؟ قوله محفوظ، ولو كانت المرجوحة منكرة يبقى المعروف. شو ده اللي كان العلماء قالوا؟ نعم. كذلك من الممكن راوي يروي عن إمام مكثر كالزهري فيروي الحديث عنه عن الزهري عن شيخ ويأتي الآخر فيروي عن الزهري عن شيخ غير الآخر، هذه مشكلة. ولكن لو تحققت من الأمر ربما كان الإمام الزهري أورد الحديث عن مجموعة من شيوخ نفس الحديث لأنه مكسر، لكن الكلام بتبقى إشكاليته فين؟ لما يكون الراوي معروف أنه لا يروي إلا عن طريق معين، هو شيوخ محددين، لكن واحد زي الإمام الزهري كانت إيه؟ ها؟ شيوخه متعددون، مش كده ولا إيه؟ نعم. ولكن هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه، إحنا بنضرب مثال، وإلا فإن أئمة الجرح والتعديل يعلمون، أئمة العلل يعرفون هذا الحديث لا يروى إلا من هذا الطريق، ولا يروى إلا عن هذا الشيخ، والزهري لا يروي إلا عن هذا الشيخ، أئمة حفاظ، والحفظ كان إيه عندهم؟ لا تظنوا أن الحفظ كان حفظاً كما يحفظ الإنسان أسماء أشخاص وخلاص، لا، ده حافظ وعارف. ولما هيجي الكلام في الحديث المقلوب وحنذكر القصة المشهورة عن الإمام البخاري حتى وإن لم تكن صحيحة سيتضح لكم علم هؤلاء بالأحاديث وبالأسانيد وبالمتون، علم واسع جدا رحمة الله عليه. ناس صنت الشريعة، ناس حفظت شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول هنا: إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو من أكثر، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات لو تعددت يعني بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها أو ضبط أو كثرة صحبتي لمن روى عنه، كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة. وهنا ما عنديش اضطراب، أقدر أقول الحديث مضطرب؟ لا، مش كده ولا لا؟ عرفت الجدة وعرفت الصحيح في إيه؟ مدام عرفت تميز بين الشاذ والمعروف والمحفوظ أو المنكر والمعروف، خلاص انتهى الموضوع، مش كده ولا لا؟ ما بقاش عندي اضطراب. قال: وإن تساوت الروايات، إن تساوت الروايات وامتنع الترجيح، ومن باب أولى اجتمع امتنع الايه؟ الجمع، لأن ممكن نجمع. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح كان الحديث مضطربا واضطرابه موجب لضعفه، إلا في حالة واحدة، وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، زي ما ضربت لكم الأمثال، ويكون الراوي ثقة، فإنه يحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. يقول لك اضطرب الراوي هنا في نسبة هذا الراوي، لكنه راوي معروف، فيقال ايه؟ هذا الاضطراب غير مؤثر، مش كده؟ ولذلك فاكرين لما كانوا بيعرفوا العلة بيقولوا هي ايه؟ قادحة، لكن علة غير قادحة، مش كده ولا لا؟ التعليل بالاضطراب هنا في هذه الحالة لن يكون ايه؟ قادحا ولا مؤثرا. واضح؟ واضح؟ نعم. قال: وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، يعني حدث ما يسمى بالاضطراب، ولكنه اضطراب غير ايه؟ مؤثر، تمام؟ غير مؤثر. قال: وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره، الإمام الزركشي في مختصره قال فقال: وقد يدخل القلب اللي هو الحديث المقلوب يعني، سواء في الإسناد أو في المتن، وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن، لأن الاضطراب أو القلب أو الشذوذ ليس إيه؟ مؤثرا، فحينئذ يدخل في قسم الصحيح والحسن. نقل ذلك السيوطي في التدريب. قال: والاضطراب قد يكون في المتن فقط، والاضطراب لا، قد يكون في الإسناد كما سمعته، وقد يكون في الإيه؟ في المتن فقط، وقد يكون في السند فقط، وقد يكون فيهما معا. ويضرب أمثلة. قال: مثال الاضطراب في الإسناد على ما ذكر السيوطي في التدريب، وينقل عن تدريب الراوي لجلال الدين السيوطي حينما شرح كتاب تقريب النواوي. قال: حديث أبي بكر أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا حديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه لاختلافات حدثت فيه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم، ولو رجعتم إلى النكت للإمام ابن حجر على ابن الصلاح ستجدونه تحدث عن هذه الطرق في هذا الحديث، تحدث عن هذه الطرق التي قال الدارقطني هذا حديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، مش احنا قلنا ممكن يأتي مرسلا ويأتي موصولا، يأتي موقوفا، يأتي مرفوعا؟ نعم. قال: فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، الموصول عكس المرسل، مش كده ولا لا؟ نعم، لأن الإرسال علة، لكن الوصل والأصل متصل الإسناد، لكن الإرسال انقطاع. فقال هنا إيه؟ ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات، لا يعني مش ضعاف، رواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. تمام؟ يبقى هنا الحديث ده إيه يا إخوانا؟ مضطرب. لكن الشيخ الألباني قال إيه بقى؟ وقد في تعليقي على الكتاب وقد شرحت الاضطراب المذكور في الصحيحة. لما ترجع للسلسلة الصحيحة رقم الحديث 955، الشيخ الألباني صحح حديث شيبتني هود وأخواتها وناقش هذه الطرق وأتى بشواهد، فيقول وذكرت له بعض الشواهد التي تدل على أنه للحديث أصلا. يبقى معنى ذلك لو استطاع المحدث أن يأتي بما يجعله يرجح، لأن الاضطراب جاء من التساوي، فإن استطعنا أن نرجح ما ذكره راو على بقية الرواة بأي طرق أخرى تصلح للتقوية، حينئذ ينتقل الحديث من الاضطراب ويبقى زالت العلة، مش كده ولا لأ؟ هذا ما فعله الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 955، وصحح حديث شيبتني هود وأخواته. يبقى أنقذ الحديث عن طريق جمعي للشواهد من الايه؟ من علة الاضطراب. تمام؟ يقول الشيخ أحمد شاكر كذلك: ومثل حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، بعد أن توضأ أخذ في كفه ماء ونضح به فرجه. الحكم بن سفيان هذا مختلف في صحبته. طيب هل هو حديث لو الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب هو صحابي ولا مش صحابي؟ ولا الحديث مرسل؟ طيب قال: قد اختلف فيه على 10 أقوال. اسمع الأقوال جاءت ازاي كما ذكر أحمد شاكر نقلا عن التدريب الراوي. يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: قد اختلف فيه على 10 أقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل شوف هو الاضطراب أمثلته أمامك، وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان عن أبيه، وهذا ما رجحه أبو حاتم في العلل، قال لك هي دي أصح الروايات، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل عن سفيان ابن الحكم أو الحكم ابن سفيان تردد، وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان بلا شك بدون شك وتردد، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم شك، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم ابن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ما نقله في التدريب. والشيخ الألباني ذكر أن هذا الحديث لا يصح متنه، لا يصح سنده في كتاب تمام المنة، لأن فيه اضطرابا كثيرا من نحو 10 وجوه. قال: لكن الحديث له شواهد، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح فرجه، أخرجه الدارمي والبيهقي، وسند صحيح على شرط الشيخين. فبناء على رواية جاءت عن عبد الله ابن العباس يبقى هنا شاهد مش متابع له، لأن الصحابي اختلف، فعد هذا الحديث الذي هو صحيح على شرط الشيخين مرجحا لهذا الحديث، فجعل المتن غير مضطرب، وإنما الإسناد هو للإشكالية فيه، لكن المتن له شاهد فصحح المتن بشاهده. واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. قال الشيخ أحمد شاكر بعد أن انتهى من ضرب مثالين على الحديث الايه؟ المضطرب إسنادا، قال: ومثال الاضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة، وكذلك ذكره الإمام ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. ومثال الاضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة السابق في المعلل. فاكرين لما كنا بنقرأ في الحديث المعلل ذكرنا إن العلة قد تقع في متن الحديث، ما احنا قلنا الاضطراب علة قادحة مش كده ولا لأ؟ فقال لك: وقد تقع العلة في متن الحديث. الكلام ده لو معاه حد نسخة دار المعارف صفحة 203. قال: وقد تقع العلة في متن الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ثم يبقى هنا بيستفتحوا بالحمد لله رب العالمين، ثم قال بقية الحديث لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن بقية الروايات قال إيه؟ ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي، أخبرني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث: فعلل قوم رواية اللفظ المذكور عن التصريح بنفي قراءة البسملة لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، يعني هو وجدوا من راوي يقولون كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين فقال هو من عند نفسي إيه؟ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فحينما روي هذا أصبح فيه هنا عندي إيه؟ اضطراب في المكتب، مش كده ولا لا؟ لكن حينما يرجح العلماء فيظهر أن هذا اللفظ إيه؟ فيه شاذ واللفظ الآخر إيه؟ ها؟ محفوظ، تمام؟ فذكر الشيخ قال: ومثال الاضطراب في المكتب حديث التسمية في الصلاة السابق في المعلل. قال السيوطي: فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك، ما المضطرب نوع من أنواع العلة والإدراج نوع من أنواع العلة الخفية القادحة، مش كده ولا لأ؟ كما سيب. وأمثلة المضطرب كثيرة. قال: وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا فيه سماء المقترب في بيان المضطرب، أشار له السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ، يعني الإمام ابن حجر له كتاب ولكن لم نقف عليه، اسمه المقترب في بيان المضطرب، ألف كتبا كثيرة الحافظ ابن حجر، كان موسوعيا. قال المتسبولي في مقدمة شرحي على الجامع الصغير: أفاد وأجاد، يعني مين اللي أفاد وأجاد؟ الحافظ ابن حجر، وقد التقطه من كتاب العلل للدارقطني. انظر كمان، يعني قال أفاد وأجاد وقال لك المصدر، أنه نظر إلى هذه الموسوعة الضخمة، مكتب العلل للدارقطني إيه؟ موسوعة كبيرة جدا، هو أخذ من هذا الكتاب الأحاديث التي فيها علة الإيه؟ الاضطراب، فجعلها في كتاب وأفاد فيها وأجاد رحمة الله عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام في المضطرب. والله لو الظروف تسمح، لكن الكتاب لا يحتمل التوسع، كنا أتينا بكلام الحافظ ابن حجر في كتاب النكت على ابن الصلاح وقرأناه، ولكن احنا عايزين يعني برضو الدرس يعتبر من الدروس الايه؟ المختصرة، وليس من الكتب التي يعني تحتاج إلى توسع أكثر من هذا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.